الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى آله وعن جزائم على أعدائهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين اللهم صل على سيدنا وتقهم وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاز الشهداء وقد يقال سعدا وسعدوا والفعل الظاهر بعد مسند وضحنا شيء بالأمس يعني أنا أصول هذا ما في شيء فقط بقرأ عبارة الشارع يقول مذهب جمهور العرب أنه إذا أسند الفعل إلى ظاهر وهذا الفعل ما يكون مسند إلى ظاهر أو إلى ضمير إذا كان مسند إلى ظاهر في بعض الكتب هكذا يوحد الفعل يعني يؤتى به ماذا يؤتى به مفردا هذا هو المشهور هكذا ومذهب جمهور العرب أنه إذا أسند الفعل إلى ظاهر مثنى أو مجموع مثنى أو مجموع مجموع أي نوع من أنواع الجمع وجب تجريده من علامة تدل على التثنية أو الجمع فيكون كحاله إذا أسند إلى مفرد مثلا نقول جاء زيد جاء الزيدان جاء الزيدون مفرد يوحد الفعل فتقول قام الزيدان وقام الزيدون وقامت الهندات مفرد يتابع كما تقول قام زيدون ولا تقول على مذهب هؤلاء قام الزيدان بل ولا قاموا الزيدون ولا قمنا الهندات فتأتي بعلامة في الفعل الرافع للظاهر تأتي بعلامة على أن يكون ما بعد الفعل مرفوعا به يعني كيف أنه هذه علامة والفاعل هو الاسم الظاهر بعده نعم على أن يكون ما بعد الفعل نعم شلون خب أقل عبارة من أول ولا تقل على مذهب هؤلاء قام الزيداني قام فعل والألف علامة التثنية والزيداني ماذا فاعل فالزيداني مرفوع بماذا بقام صح على أن ما بعد الفعل مرفوع به يعني يوجد قول آخر بناء على هذا لا تقول على أن قام الزيدان الزيدان فاعل لقام قاموا الزيدون على أن الزيدون مرفوع بقاموا كأن يعني هنا يلتبس الأمر ما هو الفاعل هو فاعل أو الزيدان الزيدان فاعل ولكن بناء على توجيه آخر جائز بناء على هذا التوجيه مو هذا غير صحيح الزيدان فاعل مرفوع بقامة الزيدون فاعل مرفوع بقامة على هذا غير قمنا الهندات على أن الهندات فاعل على هذا لا تقل بهذا الشكل قام الزيدان قام الزيدون قمنا الهندات لا تقل هكذا أتوضح حسب الخارج واضح خط طبق على العبارة نعم مذهب الشلوبيين شلوبيين بلي شنو مذهب الشلوبيين بلي خامل المبتدأ يعني بالمناسبة على أنه مثلا قام الزيداني غير المشهور قام الزيداني الزيداني يجعل المبتدأ ما خبر قام خبر مقدم بناء على هذا صحيح إذا نجعل الزيدان مرفوع في قام الزيداني الزيدان مرفوع على أنه مبتدأ هذا ما فيه إشكال وقام خبر مؤخر ولكن عند الإعراب نقول قام قام فعل والألف الاثنين والزيدان فعل هذا خطأ ولكن نقول قام فعل وفاعل قام فعل والألف فاعل خبر مقدم الزيدان مبتدأ مؤخر أو نقول قام الزيدان قام فعل وفعل والزيدان بدل قاموا الزيدون الزيدون بدل نفس هذا نفس الشيء يعني زين الشغله يصح يكون الفعل فعل او فعل هذا غلط هذا اصلا هذا خطا كل ما يصير بكل فعل فاعل هذا أصلا خطأ، هذا بأي توجيه فرجي خطأ. مثلا قام الزيداني تقول قام فعل الابن فاعل الزيداني فاعل، كل فعل له فاعل واحد. لا أصلا ما حد يقول هذا القول، لا يقال. هؤلاء الذين يقولون قام الزيداني يأتون بالعلامة يجعلون علامة مو فاعل، علامة. ما في مثل الشيوعيين في رأي الشيوعيين؟ إيه لا أيه مثلا رأي لا هنا ما في مثل بلي ماذا أنت الشيوعيين رأي يعني ما ضرر هذا رأي بلي نعم زين. ولا تقولوا على مذهب هؤلاء قام الزيداني، هذا مذهب المشهور يعني مذهب جمهور العرب، قام الزيداني ولا قام الزيدون ولا قمنا الهمدات، فتأتي بعلامة في الفعل الرافع للظاهر على أن يكون ما بعد الفعل مرفوعا به، هذا غلط خطأ. وما اتصل بالفعل من الألف والواو والنون حروف تدل على التثنية على تثنية الفاعل أو جمعه، يعني الألف والواو والنون علامات علامات تدل على أن الفاعل تثنية أو جمع، ولكن الفاعل ما بعد العلامة فاعل لا يقال هكذا. بل على نعم بل على أن يكون الاسم الظاهر مبتدأ مؤخرا هذا صحيح ما في إشكال على هذا التوجيه، بل على أن يكون الاسم الظاهر مبتدأ مؤخرا والفعل المتقدم وما اتصل به اسم في موضع رفع به، يعني على أنه ماذا فاعل، الألف فاعل الواو فاعل النون فاعل، ويكون الكل ماذا مبتدا يكون خبر، والاسم المرفوع الاسم الظاهر المرفوع يكون ماذا مبتدا مؤخر، والجملة في موضع رفع خبرا عن الاسم المتأخر. هذا التوجيه صحيح، نوجه بهذا التوجيه. يوجد احتمال آخر وجه آخر، لذا قال ويحتمل، يعني هذا التأكيد يحتمل ماذا؟ يحتمل وجها آخر. هذا الوجه ما هو؟ أن يكون ما اتصل بالفعل مرفوعا به كما تقدم يعني على أنه فاعل، وما بعده يعني هذا الاسم الظاهر المرفوع بدل مما اتصل، يعني من الضمير الذي اتصل بالفعل من الأسماء المضمرة، يعني الألف والواو والنون، يعني الألف فاعل الواو فاعل النون فاعل، وهذه الأسماء الظاهر ماذا تكون؟ تكون بدل منها. هذا التوجيه أيضا صحيح، هذا التوجيه. ومذهب طائفة من العرب وهم بن الحارث بن الحارث بن كعب كما نقل الصفار في شرح الكتاب كتاب السيبويه، ومذهب طائفة من العرب هذا مذهب مبتدا أن الفعل خبر، هذا داخل جملة معتبرة. مذهب طائفة من العرب أن الفعل إذا أسند إلى ظاهر مثنى أو مجموع أتي فيه بعلامة تدل على التثنية أو الجمع، فتقول قام الزيداني وقاموا الزيدون وقمنا الهندات، فتكون الألف والواو والنون حروفا تدل على التثنية والجمع، كما كانت التاء في قامت هند حرفا تدل على التأنيث عند جميع العرب، يعني في مقابل قول الجمهور، يعني في مقابل قول الجمهور عندهم، يعني صحيح عندهم. والاسم الذي بعد الفعل المذكور مرفوع به، يعني على انه ماذا؟ على انه فاعل، كما ارتفعت هندون بقامت، يعني هذه الالف والواو والنون تقريبا تكرر بعد واو الالف والواو والنون علامات فقط، كما ان تاء التأنيث علامه وبعد تاء التأنيث فاعل، هذه ايضا علامات وما بعدها ماذا؟ فاعل. هذا جماعه من العرب، طائفه من العرب قائلون بهذا القول في مقابل راي جمهور مذهب الجمهور. ومن ذلك قولهم تولى قتال المارقين بنفسهم وقد أسلماه مبعد وحميم، الشاهد أين إخواني هنا؟ الشاهد أسلماه، ما قال وقد أسلمه، على رأي الجمهور ومذهب الجمهور نقول وقد أسلمه مبعد وحميم. الآن على رأي الجمهور هذا ما يعتبر خبر؟ إذا اعتبرناه خبر مقدم نعم، لا اعتبرناه لا، يعني يقول هذا الجماعة، هذا الشعب من هؤلاء الجماعة أعربوا بهذا الإعراب، يعني جعلوا الألف في التثنية والفاعل مبعد ومحمم، مبعد عنده الفاعل، والألف ماذا؟ علامة التثنية. عند الجمهور لا، الألف ليست فاعل. إلا نوجه يا الله صحيح، إذا وجهناه وقد أسلمه مبعدا، قد أسلمه مبعدا وحميم، قد أسلمه يعني قد أسلمه خبر مقدم مبعدون، نجعله ماذا؟ يعني قد أسلمه خبر مقدم مبعدا مبتدا مؤخر، إذا نوجه هذا التوجيه. ولكن إذا نجعل أسلمهم نعم لا يصبح شاهد، الشاهد بها أو لا يكون ماذا؟ الألف علامة التثنية وبعد الفاعل. وقولهم يلومونني في اشتراء النخيل أهلي فكلهم يعدل، الشاهد ألف المثال، يلومونني أهلي، كان يعني على رأي الجمهور ماذا نقول؟ يلومني، يلومني مو يلومونني، يلومني أهلي، لأن الفعل اسم ظاهر. ما يكون شاهد من هؤلاء إذا جعلنا الواو علامة، علامة الجمع، وأهلي ماذا يكون؟ يكون فاعل. توجيه الجمهور يوجهون هذا، يقولون يلومونني خبر مقدم أهلي مبتدا مؤخر. وقوله ورأينا الغواني، رأينا الغواني الشيب لاح بعارضي فأعرضنا عنه بالخدود النواظري، الشاهد أين؟ رأينا الغواني، هو كان يعني على رأي الجمهور رأت الغواني، رأت الغواني يكون، لكن رأينا الغواني بناء على رأي هؤلاء الجماعة الطائفة من العرب، النون علامة الجمع، الغواني ماذا؟ فاعل. لكن على رأي الجمهور يقول رأينا خبر مقدم، الغواني مبتدا مؤخر. رأينا الغواني الشيب لاح، لاح بعارضي، شنو هذه الجملة؟ شنو إعراب الجملة لاح بعارضي؟ حال، لاح حال ماذا؟ حال من ماذا؟ شو الحال؟ ما هو الحال؟ يعني الحال صاحب الحال، صاحب الحال الغواني أو الريال إذا شيبة، الشيبة شيبة بشمعة، رأينا الغواني ماذا؟ رأينا الشيبة مفعول به، لاح بعارضي حال كون الشيب لاح، لا مو صفة، مفعول به الغواني ماذا رأينا؟ رأينا الشيبة حال كون، أي نعم، ثم الجملة تكون حال لاح بعارضي، يكون جملة حالية، حالة للشيب مفعول به. لذا يقول فمبعدون وحميمون مرفوعان بقوله أسلماه، والألف في أسلماه حرف يدل على كون الفاعل اثنين، وكذلك أهلي مرفوعا بقوله يلومونني، والواو حرف يدل على الجمع، والغواني مرفوعا برأينا، والنون حرف يدل على جمع المؤنث. وإلى هذه اللغة أشار المصنف بقوله وقد يقال سعدا وسعدوا إلى آخر البيت، لاحظوا ماذا قال في البيت، قال وقد يقال سعدا وسعدوا، والفعل وواو حالية إخواني، وقد يقال سعدا وسعدوا، والفعل للظاهر بعد مسند، والحال أن الفعل مسند إلى الاثنين، يعني بناء على هذا، بناء على هذا سعيدا وسعيد عند الجمهور خطأ غلط، لحال كون الفاعل اسم ظاهر، لذا قد جاءت الواو حالية، وفي هذه الحالة قد يقال، لأنه يقال كملوظية بعد مجهول، قد يقال لأنه قال ماذا؟ وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاد الشهداء، وقد يقال لغة ضعيفة قليلة، قد يقال متى تكون هذه اللغة قليلة أو قل ضعيفة؟ في حال إذا كان الفاعل اسم ظاهر، والشارح الآن يشير إلى هذه، يقول وإلى هذه اللغة أشار المصنف بقوله وقد يقال سعد وسعد إلى آخر البيت، ومعناه أنه قد يؤتى في الفعل المسند إلى الظاهر بعلامة تدل على التثنية أو الجمع. فأشعر قوله قد يقال بأن ذلك قليل، والأمر كذلك قليل، وإنما قال والفعل الظاهر بعد مسنده لينبه على أن مثل هذا التأكيد إنما يكون قليل متى؟ إذا جعلت الفعل مسندا إلى الظاهر الذي بعده يكون قليل، ولكن بناء على توجيهات أخرى لا ليس بقليل. لذا قال أما إذا جعلته مسندا إلى المتصل، يعني الفاعل مسند إلى المتصل، يعني إلى الاثنين، إلى ألف الاثنين أو إلى واو الجماعة أو إلى نون نسوة، أما إذا جعلته مسندا إلى المتصل به من الألف والواو والنون، وجعلت الظاهر مبتدأ مؤخر، وهذا يكون ماذا؟ الفعل مع الألف مع الواو مع النون، فلو فاعل يكون خبر مؤخر. أو وجه ثالث، أو بدلا من الضمير، يعني مثلا تقول قام الزيداني، قام فعل وفاعل، الزيداني بدل، هذا أيضا توجيه صحيح، فلا يكون ذلك قليلا، هذا مو قليل. وهذه اللغة القليلة هي التي يعبر عنها النحويون بلغة أكلوني البراغيث، هذه اللغة القليلة بهذا التوجيه الأول. ويعبر عنها المصنف في كتبه غير هذا الكتاب، يعني كتب أخرى، بلغة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يتعاقبون فيكم ملائكة، ملائكة إذا جعلنا ملائكة فاعل يتعاقبون الواو علامة، هذا قليل اللغة، لكن إذا جعلنا يتعاقبون خبر مقدم وملائكة المبتدأ مؤخر هذا ليس قليل، هذه اللغة يعني صحيح. فالبراغيث فاعل أتلوني وملائكة فاعل يتعاقبون، هكذا زعم المصنف، زعم المصنف سبعيس منه ما أدري. تفضل الشيخ. ويحتمل وجها ولا يحتمل وجها؟ يحتمل وجها. طيب، يعني الناس إنه قوله ويحتمل وجها هذا ليس رأي، هذا احتمال، ولكن هذا احتمال ليس قوي. لا نقول يعني يعني يبدو يعني يقول يحتمل وجه آخر، وجه آخر في إعراب هذه الجملة. هذا الرأي هو السديد. الرأي السديد ما هو يعني؟ الرأي الأول حسب عندما عبر ويحتمل أو يحتمل. يعني طبعا الرأي الأول أن لا تتصل به العلامة، يكون مجرد عن العلامة. وإذا ورد إيش يقول هذا التوجيه؟ لا على قد يجمع الكلام. نقول يجرد الفعل إذا أسمى الاسم الظاهر يجرد. وإذا وردت في لغة العرب الفصيحة البليغة، رأينا في لغة العرب ما ظاهره، هذا النص وتمزي النص يعني تحوى كلام بعض الكتب، يقول هو يجلد الفعل يجلد إذا أسمى الاسم الظاهر. وإذا ورد أو سمعنا في لغة العرب، ورد في لغة العرب ما ظاهره أنه، ما ظاهره أنه مسند إلى مثلا ما ظاهر أنه تثنية وبعد اسم ظاهر مرفوع، ما ظاهر في لغة مثل لغة أكل البراغيث، هذا يؤول يوجه يخرج. فإذا رأي السيد ما تفضلتم الرأي الصحيح وهذا الفعل والمشهور، الفعل إذا أسند إلى اسم ظاهر يجرد من العلامة، وإذا ولد في لغة العرب ما ظاهر قد اتصلت به لغة العلامة، العلامة العلامة الاثنين أو التثنية الجمع، يخرج يخرج من هذا بواحد من هذه التخريجات. يعني أصل في الكلام الأول عندما قال أنه مقدر، أنا لا معكم، يعني أنا أقول احتمال، يعني الرأي الأول هو هذا هو الصواب، هذا يحتمل يعني إذا ولد في لغة العرب ما ظاهر هذا يحتمل وجها من واحد من الوجوه، يعني نخرجه على هذه الوجوه، نخرجه على وجوه تناسب رأي المشهور، مذهب المشهور. كيف تناسب مذهب المشهور؟ أحسن فاعل وهذا خبر، وما بعد ما بعد ماذا مثلا؟ ثم نقول بدل وإما مبتدأ، تخرج بهذا الشكل. فإذا يبقى الرأي الأول هو السديد وهو الباقي على حد، هو رأي المصنف وهو رأي الشارح. هذا الاحتمال هل هو قليل أو كثير؟ الاحتمال قليل وارد في لغة العرب، لذا احتمال يعني قليل وارد في لغة العرب. لا لا لا، هذا يناسب، أنا أتصور هذا كلامي يمكن هكذا من وجه، يعني إذا حملناه على هذا يوافق الكثير، يوافق الكثير رأي الكثير. هذا ليس من اللغة، ليس من اللغة القليلة، اللغة القليلة نعتبر هذه علامة تثنية والاسم الظاهر فاعل لا غير. إذا حملناه على هذه الوجه يناسب ماذا؟ يوافق ماذا؟ اللغة الكثيرة. أنا أتصور هذا بعد. إذن ويرفع طبعا كلام الشارح فيه مثل يعني ما يفهم من هذا الشيء، يعني شوية بعيد عن، يحتاج إلى دقة أكثر. ولكن أستوى خلاصة هذه أنه الرأي السديد والقوي والمشهور أن الفعل لا أسنى لزم ظاهر ما تتصل به علامة التثنية أو الجمع أو جمع المؤنث، وإذا ورد ما ظاهره هكذا نحمله على وجوه نخرجه حتى يوافق اللغة الكثيرة. ولكن الرأي الصحيح والسديد لابد أن يكون بدلا وليس مبتدأ. بعد هذا تحقيقات أخرى على من تقديم أولى من تقديم، يعني هو قال أن هنا المبتدأ مقدم، يعني مثلا كروز البراغي مثلا بهذا التوجيه، بهذا التوجيه نقول جعله بدلا. يحتمل. يحتمل. لا يحتمل هذا، يحتمل هذا. هذا شو رأي من؟ يوجد يوجد بعض من يقول هكذا، رأي موجود؟ ماذا ما يحتمل؟ عبر عنه ويحتمل كأنه هو يقول يمكن أن تحتمل هذا. تحتمل هذا هذا الوجه؟ ليس برأي. يعني وجوه فقط، وجوه تخريج لهذا المشكلة. من يحتمل هذا يحتمل هذا، لأن يحتمل أن نعرف بهذا الإعراب وله نظائر، يحتمل أن نعرف بهذا الإعراب، هل في أي احتمال أقوى؟ هو لم يعبر عن الأول بالاحتمال. الاحتمال الأول مو احتمال. مو احتمال. لا لا ذاك رأي. هو مبتدأ وأما ويحتمل وجه. أين قال يحتمل؟ ويحتمل وجه آخر هو أن يكون متصل بالفعل مرفوعا به ملم ومن بعده بدل. أنت تقول يعني هذا أضعف من الأول، هذا عندكم أقوى أنتم. خب هذا هذا رأيكم أنتم. لا أنا رأيكم، هذا رأيكم يعني ورأيكم ما قل على رأيكم هو الصائب، يعني رأيكم هو القوي، يعني أنت المثل يقول يحتمل هذا الوجه. على قول أنه يحتمل وليس هو الأقوى، هذا رأي رأي العلماء مثلا، ماذا عبر بالاحتمال؟ يعني هذا اعتباره محتمل يعني كأنه قليل. لا لا مولانا ما يقدر يقول وجه ذاك وجه وهذا وجه. آه فقط هذا مو يقول يعني يقول قوي، يعني هذاك وجه وهذا وجه. زين كان سؤال كان سؤال إذا كملنا الرواية هذه فاعتبرون إن لله ملائكة تعاقبون فيكم ملائكة بالليل، وشو سرعة ملائكة على رأي من؟ على تكملة إن لله في العاشر مكتوب ملائكة الثانية معطوب على الملائكة الأولى، يعني ملائكة الأولى. لا أنا أسألك على رأي من، مذهب من؟ لا مذهب الثانية بحسب الإعراب الأولى تعرف الثانية، هي الملائكة الثانية تعرفه على حسب الإعراب الأول. إذا أعرفت ملائكة الأولى فاعل، الثاني يكون معطوب على الفاعل. إذا جعلت ملائكة الأولى مبتدأ هذا معطوب على المبتدأ. إذا جعلت ملائكة من بدل هذا معطوب على البدل. يعني في أفضل من هذا. لا اتفق ان هذا جيد. اي نعم. لكن البراغيث في شاهد آخر أشار إليه الشيخ حسين بالأمس. شاهد آخر ما هو؟ أنه الواو استعمله لغير العاقل. كلامه يعني صحيح. بلي. لا نوصل بعد. ويرفع الفاعل فعل أضمر. ويرفع الفاعل فعل أضمر كمثل زيد في جواب من قرأ، وتاء تأنيث كل الماضية. هذا هو الشيء. الآن قد يحذف الفعل، قد يحذف الفعل الفاعل يبقى ويحذف إذا كان هناك قرينة، قرينة تدل عليه، قرينة ماذا؟ قرينة لفظية، قرينة معنوية. من قرأ تقول زيد، من قرأ تقول ماذا؟ زيد. فهنا الفاعل مضمر يعني مقدر محذوف، والقرينة عليه السؤال. تفضل شيخنا أقرأ. إذا دل دليلا على الفعل جاز حذفه وإبقاء فاعله، كما إذا قيل لك من قرأ فتقول زيد فالتقدير قرأ زيد، وقد يحذف الفعل وجوبا كقوله تعالى. فأخذنا أن نشوف إذا حذف الفعل قد يكون واجب قد يكون جائز. جائز ما في محدودة يعني. لك الشيخ لاش من مراسل الجملة زيد القرأ مقرأ زيد لا من قرأ هذه، لأن من لها، من لها صدارة، لا صدارة اسم استفهام لا صدارة، فمن مبتدا قرأ فعل وفعل، فعل ضمير مستتر. في الجواب زيد القرأ يكون خبر محذوف، يعني ممكن يكون قرأ زيد، من قرأ قرأ زيد. إذا قدرت يعني هنا صحيحة في كلام جيد، يعني قد يكون مثلا التقدير زيد قرأ فيكون خبر محذوف، إذا قلت التقدير قرأ زيد يكون فعل محذوف. ولكن كأنه هنا سؤال عن الفاعل الفعل، وفاعل الفعل فتحذف ماذا؟ الفعل. لن. وحتى الفعل قد يكون جائز قد يكون واجب، هذا جائز واجب يذكر مثلا في باب الاشتغال، فبحث يأتي في باب الاشتغال، قد يكون حتى الفعل ماذا؟ واجب. مثلا وإن أحد من المشركين استجارك، إن أحد، طبعا هذا الذي يناقش على رأي أنه الفاعل ما، هل هذا فاعل أو مبتدا أو ألا من الفاعل، خل أكتب هذا الاسم. هي المشكلة بالحروف وين؟ بالجملة يعني. بل وإن أحد من المشركين استجارك، هذا فيه كم احتمال؟ ثلاثة وجوه. أحسنتم. تفضل شيخ ريال الوجه الأول ماذا نقول؟ محذوف أحد فاعل ومحذوف وجوه من الفاعل. أحسن. نفسر ما بعد نقول أحد، الوجه الأول أحد فاعل بفعل محذوف يفسره ما بعده، يفسر المذكور بعده، هذا رأي البصريين. أحسنت. رأي آخر شنو نقول؟ هذا الأخفش يعني الفعل استجارك هو الأول الفاعل لأحد، يعني نقول أحد فاعل باستجارك الموجود. أحسنتم. أحد فاعل ب استجارك الفعل المذكور بعده، إذا نقول بالفعل المذكور بعده، بعده وهو ماذا؟ هو أحسنتم. عند الكوفيين يجوزون تقديم الفعل على الفعل، هذا الرأي الثالث. ماذا نقول؟ أن ليست هي مختصة دخولها على الفعل، فهذا نقول يصبح أن مبتدا. رأي آخر نقول أحد مبتدأون وما بعد ماذا؟ وأحد واستجارك ماذا يكون؟ مبتدا واستجارك خبر. وإن أحد من المبتدأ، وإن أحد المبتدأ أحد من المشركين استجارك، بل هو المشكلة هذه المذهب تفضل بها الشيخ، أن إن الشرطية حروف الشرط مختصة بالأفعال أو تدخل على الجملة الاسمية. حروف الشرط المشهور يعني حروف أدوات الشرط الجازمة خصوصا، ما عدا لولا، ما عدا لولا، لولا تدخل على الجملة الاسمية، لأن الشرط يكون جملة اسمية. لولاك لما خلقت، لولا زيدون لما قام مثلا عمرون، هذا لا. ولكن بقية الأدوات تختص ماذا؟ بالجملة الفعلية. فإذا قلنا أنه أحد المبتدا لزم منه ماذا؟ لزم أن تكون إن الشرطية داخل على الجملة الإسمية، وهذا خلاف المشهور عند البصريين. ماذا أحدا نقول؟ لا بد أن نقول فاعل حتى تكون إن داخل على جملة فعلية، ولكن فعل مو استجارك، لأنه الفعل عند البصري لا يتقدم على فعله، فيكون فاعل بفعل محذوف لكن يفسره الفعل المذكور بعده، وهذا داخل في مسألة باب الاشتغال. الكوفيين يقول لا أيضا جملة فعلية إن داخل على جملة فعلية، ولكن أحد الطاء فعله ليس بمحذوف وإنما هو المذكور بعد. هذه آراء ثلاثة أو أيضا مبنائية مبتنية على كل على مذهب. بس الإجماع أنه إن هي نصر على الأفعال على داخل على على الأفعال فالأي الأول يعني إجماع الرأي الأول والثاني يعني الإجماع بدي الإجماع وأقوى وأنه من الاثنين الرأي الأول والثاني الرأي الأول والثاني كلاهما يقولون داخله الإجماع النحاة داخل على الجملة الفعلية أحسنتم بخلاف الأقوس. هل من الرأي الثاني ولا أول بلي والظاهر احنا بصريين يعني نتغنزل بصريين فنقل الرأي الأول بصريين قريب أحمد الفراهيدي بعد شيعي. وإن أحد من المشركين استجارك فأحد فاعل بفعل محذوف وجوبا والتقدير وإن استجارك أحد استجارك. وكذلك كل اسم مرفوع وقع بعد إن أو إذا فإنه مرفوع بفعل محذوف وجوب محذوف وجوبا لأنه مرفوع بفعل محذوف وجوبا. نعم. ومثال ذلك في إذا قوله تعالى إذا السماء انشقت فالسماء فاعل بفعل محذوف والتقدير إذا انشقت السماء انشقت وهذا مذهب جمهور النحويين. شو قال مذهب جمهور النحويين يعني أيضا جماعة من الكوفيين أيضا معهم ما قال البصريين جمهور النحويين بلي. وسيأتي الكلام على هذه المسألة في باب الاشتغال إن شاء الله. نعم. فتاء تأنيث وتاء تأنيث مطالب سهلها وتاء تأنيث الماضي إذا كان لأنثى كأبت هندل الأذى واضح هذا يعني الفعل إذا أسند طبعا مسألة يعني طويلة وعريضها هذا البيت فعلا نقول وإلا أصل المسألة الفعل إذا أسند إلى مؤنث ما هو حكمه الفعل إذا أسند إلى فاعل مؤنث نقول هذا الاسم الفاعل المؤنث قد يكون ظاهرا قد يكون ضميرا واضح فإذا كان مضمرا ضميرا الفعل يؤنث يعني تتصل به علامة تأنيث لا غير وجوبا إذا كان فاعل هذا الفاعل ضمير يعود على مؤنثه سواء كان مؤنث حقيقي أو مؤنث مجازي يعني مطلقا يؤنث صار واضح يعني الفعل إذا كان فاعله ضمير الضمير يعود على مؤنث مطلقا تلحقه علامة التأنيث سواء كان مؤنث مجازي أو مؤنث حقيقي. يعني الآن أقول هند قامت هي الفعل مو ضمير الهنداني قامتا ضمير مو ضمير يعني هذا في المؤنث الحقيقي مؤنث مجازي الشمس طلع نقول أو نقول طلعت الشمس طلعت يجب أن نقول طلعت فالفاعل المؤنث يعود على ضمير يعود على مؤنث مطلقا هون كان حقيقي أو مجازي الفعل يؤنث يؤنث أن تتصل به تلحقه علامة التأنيث لكن إذا كان ظاهرا الفاعل المؤنثها مذكر خلي العطل خارجة يعني خلي على كتل إذا كان الفاعل المؤنث اسم ظاهر هذا فيه تفصيل ما هو التفصيل هذا الفاعل المؤنث الظاهر قد يكون مؤنث مجازي إذا كان مؤنث مجازي فاتصال علامة التأنيث بالفعل واجب جائز يجوز يجوز الاتصال يجوز ترك التاء نقول طلع الشمس طلعت الشمس كلاهما جائز كلاهما جائز لكن إذا كان حقيقي كيف لا أيضا في تفصيل كيف تفصيله إذا كان الفاعل المؤنث الظاهر حقيقي متصل بالفعل متصل بالفعل يعني ما يكون بينهما فاصل وجب الحاق التاء قل قامت فاطمة قامت فاطمة لكن إذا كان بينهما فاصلة، فصل بينهما بفاصل ما، يعني بين الفعل والفاعل المؤنث الحقيقي بفاصل ما، يجوز الوجهان، يجوز الوجهان، وإن قيل يعني الاتصال أو لا. طبعا الفاصل نلاحظه ماذا؟ قد يكون الفاصل إلا وقد يكون غير إلا. إذا كان إلا الترك أو لا، الترك أو لا. لاحظ لاحظ أخوان، مثل نقول ما قامت إلا، ما قام إلا هند، ما قام إلا فاطمة. الأولى أن نقول ما قام، ما نقول ما قامت. لماذا؟ لأن الفاصل إلا، حيث أن الفاصل إلا قالوا هنا في الحقيقة، الحقيقة الفاعل محذوف، شيء مقدر، يعني ما قام أحد إلا فاطمة. لكن إذا كان الفاصل غير إلا يقول الأولى اتصال التاء، مثلا نقول قامت اليوم هندون، يجوز أن نقول قام اليوم هندون، لكن الأولى نقول قامت اليوم، قامت اليوم هندون. واضح أخواني؟ زين، كانت يكون الفعل متصرف ثالثا يكون جامد، في لحظة التفصيل كيف يكون؟ الفعل الثالث يكون متصرف وثالث يكون جامد. إذا كان الفعل متصرف هذه الأحكام التي ذكرناها الآن، لكن إذا كان جامد لا جائز. إذا كان جامد مثلا نقول نعنى المرأة فاطمة، يجوز نعنى المرأة فاطمة، يجوز نعنى المرأة، كلاهما جائز. هذا إذا كان جامد، يعني مطلقا جائز. فالتفصيل الأول ذكرنا، لكن هذا للفعل المتصرف. الجامد نقول مطلقا جائز، نعم. طبعا إلا إذا تقدم على الفاعل، طبعا ما يتقدم لنا. لذا الآن هنا نطبق في المقرأة قليل، وتاء تأنيث تلي الماضي إذا كان لأنثى كأبت هند الأذى. شيخ تفضل قلنا. إذا أصمد الفعل الماضي إلى معنث لحق فتاء أو ساكنة تدل على كون الفاعل معنث، ولا فرق بذلك بين الحقيقي والمجازي. نحو قامت هند وطلعت الشمس، ولا لا إلا حالتان، حالة اللزوم وحالة الجواز، وسيأتي الكلام على ذلك. تفصيل يعني أنا أشرت إليه. وإنما تلزم، يعني تلزم التاء، وإنما تلزم فعل، وإنما تلزم فعل مضمر، فعل مضمر مضاف مضاف، يعني فعلا، يعني تلزم فعلا لمضمر. ها أخواني لاحظ العبارة، وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات حر، ذات حر. يعني متى تلزم الفعل؟ إذا كان الفعل لمضمر، يعني فاعله مضمر، فاعل مضمر شنو من مضمر؟ مضمر متصل، مو مضمر منفصل، ضمير متصل لا منفصل، سواء كان متصل بارز أو مستتر لا فرق، المهم أن يكون الفاعل ضمير متصل. إذا قلت هذا فعل مضمر، يعني فعلا لمضمر، يعني فاعله مضمر، يعني في حالتين، متى يكون التأتصال بالفعل متى يكون واجب؟ إذا كان الفاعل ضمير مضمر متصل أو مفهم ذات حر، أو كان الفاعل الفعل ماذا؟ مفهم ذات حر، يعني مفهم ذات حر، يعني مؤنث حقيقي، كناية عن أن يكون ماذا؟ مؤنث حقيقي. في هذه الصورتين طبعا مؤنث حقيقي ما يكون بينهما فاصل، يعني بين الفعل والفعل. شيخ عباس شيخ أنا أكرم، تلزم ضرب التأنيث الساكنة الفعل الماضي في موضعين، أحدهما أن يسند الفعل إلى ضمير المؤنث المتصل، ولا فرق في ذلك بين المؤنث الحقيقي والمجازي، فتقول هند قامت والشمس طلعت، ولا تقول قام ولا طلع، فإن كان الضمير منفصلا لم يؤتى للتاء، نحو هند ما قام إلا هي. الثاني أن يكون الفاعل ظاهرا حقيقي التأنيث، نحو قامت هند، وهو المراد بقوله أو مفهم ذات حر. وأصل حر حر حن حر حن، فحذفت لام الكلمة اعتباطيا، حذفت بعد، مثلا نقول دامون، أصل دامون مثلا أصل حذفت الواو. وقلنا من كلامه أن النساء لا تلزم في غير هذين الموضعين، فلا تلزم في مؤنث المجاز الظاهر فتقول طلع الشمس وطلعت الشمس، ولا في الجمع على ما سيأتي تفصيله. الجمع بعدها جمع مكسر، جمع مذكر سالم، هذا يأتي التفصيل. وقد يبيح الفصل تلك التائف نحو أتى القاضي، نحو أتى القاضية بنت الواقفي، ما نقول أتت القاضي، أتى القاضي، لأن الفصل بينهما فاصل، يعني مؤنث الفعل مؤنث حقيقي، ولكن حيث أن بين الفعل والفاعل فاصلة هنا يجوز سيف التاء. قد يبيح يعني يجوز، وقد يبيح فصل الفصل يعني بين الفعل والفاعل تيك التاء، يبيح الفصل ماذا يبيح؟ تيك التاء في نحو أتى القاضية بنت الواقفي، يعني إذا فصل بين الفعل وفاعله المؤنث الحقيقي بغير إلا، يعني قلنا إذا كان بإلا بل هناك أصلا الأولى تلك، وإذا فصل بين الفعل وفاعله المؤنث الحقيقي بغير إلا جاز إثبات التاء وحذفه، وكلاهما جائز. والأجود الإثبات قل أتى في القاضي بنت الواقفي، فتقول أتى القاضي بنت الواقفي، والأجود أتت، فتقول قام اليوم هند، والأجود قامت، والحذف إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.